انتشر هذه الأيام وكثر، ولذلك تجد أن من كثرة هذا المرض أنه استدعى أمراضا كثيرة جدا في الأمة، إنها كالأمراض الحسية، قد يبتلى الإنسان بمرض، اللهم عافي كل مبتلى مسلم واشفي كل مريض مسلم، قد يبتلى بمرض من الأمراض عياذا بالله سرطان مثلا، فتجده يفسد الكلى ويفسد الكبد ويفسد الرئتين ويفسد كذا وكذا. أنا لا أعلم هذا المرض يفسد أم لا، لكن هناك بعض الأمراض تصنع هذا. كذلك هناك أمراض نفسية، أمراض دينية شرعية تستدعي فساد الدين، منها هذا المرض الذي نود أن نتحدث عنه في خطبة اليوم. هذا المرض ينخر في قلوب الناس، بل أقول ينخر في بناء الأمة. فهذا المرض الخطير فتت الأفراد وبذر بذور الشقاق وأصل وأسس للأنانية. إنه مرض الطمع. اللهم إنا نعوذ بك من طبع يهدي إلى طمع. هذا حديث سيدنا النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. اللهم إنا نعوذ بك من طبع يهدي إلى طمع. ولذلك نؤسس أول عنصر في هذه الخطبة من هذا الحديث، أن الطمع طبع، وهذا المرض الخطير الطمع تجده إذا دخل قلب إنسان وابتلي به شخص تجد هذا الإنسان كذابا طماع، فلازم يكذب، وتجد هذا الطماع حرامي، فالطماع لابد أن يسرق، وتجد هذا الطماع أنانيا يحب نفسه ولا يحب غيره، وتجد هذا الطماع حقودا يحقد على الآخرين، تجد الطماع حسودا، تجد الطماع بخيلا، تجد الطماع خائنا. اللهم إنا نعوذ بك من طبع يهدي إلى طمع. الطمع هذا المرض الخطير والآفة التي تفسد الإنسان وتفسد المجتمع. ومن خطورة الطمع أيها الإخوة كذلك أنه لا يقف عند حد، فالطماع ماذا يرضيه؟ متى يبلغ الطماع حد الاكتفاء؟ يقول اكتفيت، أنا كده شبعت، الطماع متى؟ لا يشبع أبدا، الطماع لا يشبع أبدا أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم بن حزام: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. خذ من هذا الحديث فائدتين: الفائدة الأولى أن الطمع يمحق البركة. أخي، هل سمعت عن رجل كانت له ورشة صغيرة أو دكان بسيط أو حرفة أو صنعة يسيرة، ثم طمع أصابه بلاء الطمع فيريد أن يكبر وأن ينمي تجارته، ونظر إليه آخرون وهو في دكانه يرزق، فيأتيه حد الكفاف يأكل ويشرب مكفي، ليس مدينا لأحد ولا لأحد عنده يد، فطمع فيه آخرون قالوا نعطيك مالا وتكبر. الاستثمار زعموا، وبدأ صاحبنا يستثمر أموال الناس زعم، وإذا بطمعهم فيما عنده وطمعه فيما معهم تمحق البركة ويخسر الاثنان ويكسب الشيطان وتكسب المحاكم ويكسب المحامون ويكسر النصابون ويكسر السارقون، والآفة في الطمع. لو أنه رضي قال حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اللهم ارزقنا الكفاف، اللهم قنعنا بما رزقتنا. هذه هي طوبى، أي حياة طيبة. طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزق كفافا. طوباك يا طوباك يوم تكون مرزوقا رزقا حلالا بالكاد بما يكفيك، لا تستدين ولا يمن عليك أحد ولا يطالبك أحد. صارت آفة اليوم وكثرت وانتشرت، إنه يملك تاكسي لابد، إنه يريد ميكروباصات، إنه يملك دكانا يريد سلسلة محلات، إنه يملك تجارة يريد. وصدق الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين يقول: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا يا رب، إنها آفة الطمع. إخوتي تعالوا لنعرف ما سبب هذه الآفة، ما سبب هذا المرض. إن السبب الرئيس لهذا المرض الخبيث حب الدنيا. اللهم أخرج من قلوبنا حب الدنيا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. حب الدنيا، وقال علماؤنا: من زعم أنه يحب الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب. من زعم أنه يحب الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب. إنها قضية حب الدنيا والشغف بالدنيا والفرح بالدنيا وهم الدنيا وعدم الشبع أو الامتلاء من الدنيا. كما سألت السؤال واطرحه على نفسك واخرج من خطبتنا هذه بهذا: متى تبلغ حد الاكتفاء؟ متى تكتفي وتقول خلاص شبعت؟ متى تكتفي يا مسلم؟ الأول حب الدنيا، وليست القضية في أن تملك الدنيا، وإنما الإشكال الأكبر في أن تحبها ويتعلق قلبك بها فتسير في ركابها وتعبدها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القصيفة والخميصة، تعس عبد المرأة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو يشخص الحالة أن هذا الذي يعبد الدنيا تعيس متعوس، تعيس تعس، الذي يعبد الدنيا مهما اجتمعت لديه الدنيا فهو تعيس، تعس وانتكس. هذا الذي جمع أموال الناس ليستثمرها زعم، تجد النكسة تلازمه كما ذكرت، لأن الذي أعطاك المال طماع، يريد، رآك في سعة فيريد سعتك، وأنت حين أخذت منه طماع، هو ركنهم ليه؟ أنا أولى به، طماع، فتحصل الانتكاسة وتمحق البركة. ثم إذا شيك دخلت في رجله شوكة فلن تقش، لا تخرج هذه الشوكة بالنقص، أن ينكس حولها ثم تخرج، لا تخرج. كذلك تجد الذي وقع في هذه البئر، بئر استدانة من الناس، وبئر تشغيل أموال الناس، وبئر الطمع فيما في أيدي الناس، لا ينتقص أبدا، يظل طيل عمره مشكوك. إنها قضية حب الدنيا. ثانيا، فقر القلب. اللهم ارزقنا غنى النفس. وكثيرا ما نتكلم بكلمات ونظن أنها مفهومة وواضحة، ويبدو أن بعضنا يسمعها ويحفظها هكذا وانتقت وانتهى الأمر. هل تعرف معنى غنى القلب وفقر القلب، غنى النفس وفقر النفس؟ بالبلدي، بلغتنا العامية، ببساطة، غنى النفس يعني رجل شبعان، عينه مليانة، هذه هي شبعان. أترى لو أن رجلا شبعانا ثم هو كريم الخلق أيضا وعرض عليه ألذ الطعام أيمد يده؟ مستحيل، مستحيل. إخوتي أصدقكم القول، وسامحوني أعتذر إن أخطأت أو أسأت، ولكن هل ترون حولكم في أصحاب المحلات أو أصحاب المتاجر أو أصحاب المصانع أو أصحاب الأموال رجلا هو يقول بس مش عايز تاني؟ هل تجد؟ أظننا لا نجد. الكل يريد أن يتوسع، ويريد أن يستعلي، ويريد أن يكبر، ويريد أن يكثر، ويريد أن يصير أفضل من، وأكبر من، وأوسع من، وأعلى من، وهذا هو الفقر بعينه. قال رسول الله: ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله. قال أبو الدرداء: اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. قيل لأبي الدرداء: وما شتات القلب يا أبا الدرداء؟ قال: أن يكون لي في كل واد مالا. شتات شتات القلب. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فقر النفس. إنني وفي موسم موت العلماء، فضيلة الشيخ عمرو عبد اللطيف عليه رحمة الله وفضيلة الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله، وكان الرجلان يتميزان، هما الاثنان يتميزان في أصلين اثنين، أولهما عمق العلم والتحقيق، فالأول محدث عمرو والثاني فقيه أبو زيد. ويتميز الاثنان أيضا بغنى القلب، غنى النفس. وقد عايشتهما ورأيت قبلهما فضيلة الشيخ صفوة نور الدين عليه رحمة الله، وعشت معه قبل موته مباشرة أسبوعا في غرفة واحدة، فكان أشد ما لفت النظر إليه غنى القلب، غنى النفس. أن تجد الرجل لا يملك شيئا وهو يملك كل شيء. اللهم ارزقنا غنى القلب يا رب. إن غنى النفس قضية فوق الرضا، ليست القضية الرضا بما قسم الله لك وحس، بل هو فوق الرضا، أعلى من الرضا أن يكون غنيا. وسيأتي في العلاج كيف تكون غنيا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. نعم إخوتي، السبب الثاني فقر النفس. أن تجد راجل فقير، رجل فقير النفس، فمهما أعطي ومهما أوتي ومهما جمع ومهما ملك أبدا لا يكتفي ولا يريد أن يكتفي. إنه مرض أن يستشعر دائما أنه محتاج، مرض أن يستشعر دوما أنه فقير، مرض أن يستشعر أن الناس أحسن منه، مرض أن يستشعر أنه ينقصه أشياء، مرض هو لا ينقصه ولا يحتاج، ولكنه مريض. ثم أيضا من أسباب هذا المرض التطلع لما في أيدي الناس. الله جل جلاله أمرنا أن نغض الأبصار عما يملك البشر، قال سبحانه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تمدن عينيك، إن هذه الآفة مد العينين، إطلاق البصر إلى أملاك الناس، صارت اليوم ليست آفة أو لا يعتبرها أكثر الناس آفة، حتى أهل الديانة الملتزمون أصحاب اللحى طلبة العلم لا يتورعون عن مثل هذا. صار الأمر عادي أن ينظر إلى السيارة ودي نوعها إيه وبكم دلوقتي، هي الأراضي بقت بكم دلوقتي المتر، هو المحلات دي بقت بكم النهاردة، هو اللي شوف ده البلطو وصل 1000 جنيه، هذا كلام نسمعه كل يوم وكل دقيقة وكل ساعة. انظر إلى الغلاء، هي الليمونة بقت بكم. وهذا الانشغال، إذا كنا يعني لا أستطيع أن نقول نعذر، ولكن أقول العوام مظلوم مقهور بهذا حين يجلسون إلى أمام التلفاز الساعات الطوال والإعلانات، إعلانات السيارات وإعلانات الموبيليات وإعلانات السجاد وإعلانات النجف وإعلانات وإعلانات وإعلانات. هذا هو الوباء، الوباء، الوباء. عارفين وباء؟ وباء الكوليرا، وباء في الأمة. النظر، إننا لا نقول لك غض عينيك عن النساء العاريات، لا لا، غض عينيك عن السيارات، غض عينيك عن الملابس، غض عينيك عن المحلات، غض عينيك عن البيوت والفيلات، غض بصرك. ليس أمري بل أمر ربك، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، لا تمدن، لا تنظر. ولذلك إخوتي، وأنا والله أحبكم في الله صدقا بالله، لكن الكلام من احتراق القلب على احتراق الالتزام والدين في قلوب الناس. إذا قارنا بينك وبين أبيك وجدك، كان الفقراء الأول في غاية الرضا. نسمعها كثيرا، لقمة وحب وحتة جبنة نعمة، صح؟ اليوم لا يرضيه الجبن لأنه ابتلي بالجبن. فصار لا يرضيه رغيف الشلن حتى أنه لا يوجد. إخوتي، إنها عقوبات. كون أن الإنسان اليوم لا يكاد يجد القوت الضروري عقوبات، لأنه ليس، لأنه غير راض بالقوت الضروري، غير راضي، فسلب منه حتى الضروري. وقد لاحظت في ابني اليوم، ابني وهو يقود السيارة اليوم، أن أول تفكير له أن يمشي من اليمين، وعبور السيارات كما هو معروف عرفا من اليسار. فأخذت منها أن كل الناس تفكر أول شيء في الغلط، فحين لا يجد يفكر مباشرة أن يسرق، أن يقترض، أن ينصب، أن يستلف، أن ينهب، أن يرتشي، أن وأن وأن. وغاب عن تفكيره الله، أن يقول يا رب إنها مأساة النظر لما في أيدي الناس وهو الفقر الحاضر. من الأسباب أيضا أسباب تأصيل الطمع في نفوس الناس استعلاء الشهوات في هذا العصر. إخوتي، إنني لا أظن، والله أعلم على حدود علمي وأرجو أن لا آثم، أنه لم يمر بالمسلمين عصر عظمت فيه الشهوات كما عظمت في هذا العصر. شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوة الملابس وشهوة الجاه والمناصب، عظمت هذه الشهوات تعظيما عجيبا، كأن المدنية الحديثة بكل مخترعاتها التكنولوجية سخرتها لإثارة غرائز الناس. عظمت مأساة النساء، ولذلك زاد فجور النساء في الشوارع، فجور منقطع نظير لم يشهد له على مر التاريخ مثيلا. إن تبرج الجاهلية الأولى الذي نهى الله عنه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كان مجرد فتحة الصدر، ليس أن يبين الثدي، وإنما مجرد فتحة يبين منها شيء من اللحم، عظام الصدر، تبرج الجاهلية الأولى. أما اليوم فاللهم استر عورات المسلمين، اللهم حجب نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم ارزقهن القرار في البيوت. وإنني أعود بالعيب لا على النساء فحسب، وإنما على ولي المرأة. اللهم اهد رجال المسلمين، اللهم اجعل رجال المسلمين رجالا. هذه هي القضية، استعلاء الشهوات. أعود لنفس المثال، أن أباك وجدك، وهذا رأيته بعيني، دخلت مرة على امرأة هي مريضة مقعدة، أصيبت بالجذام، فوجدتها صائمة وأمامها نصف رغيف عليه قطعة جبن ونصف خيارة. وحين سألت عن هذا قال هذا تعده للإفطار، صائمة وتعد لإفطارها نصف رغيف بقطعة جبن بنصف خيارة، نصف خيارة والله وأقسم بالله رأيته بعيني لم يحدثني به أحد. لكن هذا الكلام من زمن، من 30 سنة. نعم إخوتي، إن هذا مثال آخر للطمع. حين تكون صائما وتظل طيلة النهار تجمع ما تفطر به، ويجمع ويجمع ويكثف ويضع، وفي النهاية لا يأكل عشر ما أتى به، لكنه الطمع. إن تعظيم شهوة البطن، ماذا آكل؟ وصارت مشاكل البيوت، ناكل النهاردة، صارت مشاكل البيوت، بقالنا مدة ما كلناش كذا. كان مالك بن دينار رحمه الله يعمل في كتابة المصاحف، يأتي بالمصحف وورق ويكتب المصحف، ثم يبيع وينجز كل شهر مصحفا. عمرك كتبت مصحف؟ ليه؟ جرب أن تكتب مرة مصحفا ورثه، أو مصحفا ورثه، ينفعك في قبرك. الشاهد أن مالك بن دينار، وكانت المناسبة أنك لن تنجز المصحف في شهر ولا في سنة، الرجل كان ينجز المصحف في شهر، ثم يبيعه ب4 دراهم فيتركها عند البقال، ويرسل له البقال كل يوم عند الغروب 4 أرغفة وجوزة، جوزة جوز يوضع على النار ثم يدهن به الرغيف ويأكل. ثم يقول مالك: ها أنا ذا لي 4 سنين لم أذق اللحم، وهذا لحمي وهذا عظمي، وأنا مالك بن دينار، لي ولك أن نتباكى على فقراء المسلمين ونقول صار اللحم بكذا وصار الدجاج بكذا، وتبرعوا لنطعم الفقراء، لكن أنت هل عندك استعداد أن تتنازل عن اللحم والدجاج؟ بل هل عندك استعداد أو زوجتك وأولادك أن يتنازلوا عن الفاكهة؟ صارت مأساة ومشكلة في تعظيم أمر الشهوات، تعظيم أمر الأكل، وما الأكل، وتعظيم أمر المرأة. وسبحان الله، يرحم الله عمر حين قال لها: ويلك يا عدوة نفسك، ما أنت إلا لعبة يلعب بك ثم تتركيه. تعظيم أمر المرأة وأمر الشهوة، حتى أنني منذ مدة وأنا أشتهي أن أتكلم عن استعلاء النساء على الرجال في هذا العصر، وهذا أحد الأسباب، استعلاء المرأة وتعديها واستئسادها على الرجل، لأن الرجل هو الذي عظم أمر امرأة. وما المرأة؟ لعلنا نكتفي بذكر هذه الأعراض والأسباب، وإن كان بقي آخر مهم جدا، وهو الحسد. هذا سبب الطمع، أن يرى جارا له أو صديقا أو معرفة أيا كان كان معه، يقول: كنت أنا وهو في بنس واحد وكنت بغششه، كنا نسرح بسلعة واحدة أو بدأنا دكانا واحدا أو إلى آخره، ثم يراه قفز في الدنيا فيحسده ويحقد عليه، يريد أن يكون مثله أو أحسن منه، فهذا يجلب له مرض الطمع ليغلب. إذن فما العلاج؟ اللهم داوي أمراضنا، اللهم اشف قلوبنا، اللهم طهر نفوسنا، اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم اصرف عنا هم الدنيا. ولا شك أن أول علاج لمرض الطمع يأتيك أن تطمع في الآخرة. إذا كان الطمع طبعا، ذكرنا أن المرض طبع في الإنسان، يبقى الإنسان طبعه كده طمع، تجدها في الأطفال، تجد الطفل عنده لعبة وطمعه أن يأتي باللعبة الأخرى، أن يأخذ من اللعبة التي مع أخيه وأن يأخذ هذا وهذا. فالطمع إذا كان طبعا فلنطمع فيما عند الله، والطمع فيما عند الله طمع لذيذ. إذا كنت تريد مالا فاطمع في أن يكون لك بيت في الجنة من ذهب، لبن فضة ولبن ذهب، اطمع أن يكون لك أشجار في الجنة، ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب، اطمع. إذا كنت تشتهي النساء فاطمع فيما عند الله، ففي الجنة حور عين بلا عدد. طمع مشبع، الطمع فيما عند الله. كما ذكرت لكم إنني أتخيل إنسانا صائما وهو يجمع لإفطاره، الطمع في الدنيا أو الطمع في الدنيا مثله كمثل صائم يجمع ويجمع ويجمع ويجمع ليفطر، ثم مات قبل الإفطار. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. هذا هو الذي يقطع طمعك في الدنيا، أنك ستموت وستترك كل هذا. ما زلت أكرر قصة رجل، أحد الإخوة كان يبني فيلا عظيمة جدا، ويأتي ب المقابض الأبواب من إيطاليا وخلطات الحمامات من مدري أسبانيا ومدري منين، وفي النهاية والله العظيم مات قبل أن يدخلها، بعد أن أنفق عليها لا أدري كم. ستموت، ها ستموت، ستموت. وتترك كل هذا الذي تعبت من أجله ولن تستمتع به. الحيلولة بينك وبين ما اشتهيت، ومنعك أن تستمتع بما اشتريت، هذه عقوبة الطمع. علاجها الطمع فيما عند الله، إن كان ولا بد أن نطمع. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. إذا كنت تريد المال ففي الجنة الأموات، وإذا كنت تريد النساء ففي الجنة النساء، وإن كنت تريد الجاه فأي جاه أن تكون في، فأي جاه أعظم من أن تكون في جوار الله. مع النبي محمد والنبيين والملائكة أطمع واحلم واشتهي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. الطمع فيما هناك طمع لذيذ، طمع عظيم، لأن الطمع فيما هناك طمع فيما يبقى ويستمر إلى الأبد بلا انقطاع. لذلك عد إلى الآية، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. خير يعني أفضل، وأبقى يعني أدوم. تلكم الأولى في علاج الطمع أن تطمع فيما عند الله، والثانية أن تعلم أنك ستموت وتترك كل هذا، وقد يكون ذلك الآن. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ثانيا، جالس الفقراء أغنياء القلوب أهل الآخرة. لقد صارت آفة أيضا أن يبحث عن مجالس الأغنياء والوجهاء وأصحاب الأسماء، فإذا ذهب إلى عشاء عند فلان وأقام عرسا دعا إليه فلان ورأى أمام بابه من أنواع السيارات وأصحاب الوجاهات، ففيما يجري الكلام عن الدنيا وعن الفلوس. اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا. جالس الفقراء، صلى الله على النبي محمد، كان يحب الفقراء. وجرى معي كلام بالأمس عن الشيخ كسك عليه رحمة الله، أنه كان يجعل يوم الخميس كل يوم خميس لزيارة الفقراء، فيمضي إلى بيوت الفقراء يزورهم. ذكر لي أنه كان يزور رجلا يعيش تحت السلم، ويقول الشاي عنده زي السكر. مجالسة الفقراء والائتناس بهم. قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تتوضأ من جر جديد أم نأتيك بماء من مطاهر المسلمين؟ قال: ائتوني بوضوء من مطاهر المسلمين ألتمس بركة أيديهم. والحديث في السلسلة الصحيح. نعم إخوتي، قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: نأتيك بجرة جديدة نملأها لك ماء فتكون خاصة بك، أم من الجرار التي يتوضأ منها المسلمون عند المسجد؟ قال: أتوني بماء من مطاهر المسلمين، فقراء المسلمين، ألتمس بركة أيديهم. هؤلاء الفقراء لهم بركة في أموالهم، بركة، وفي طعامهم بركة، ولكن أين الفقراء الراضون اليوم؟ اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين. نعم إخوتي، إننا بحاجة إلى البحث عن هؤلاء الفقراء، أو إلى صناعة هؤلاء الفقراء. إننا حين ننظر إلى مثلا الإمام أحمد، وهذا الأمر دائر في السلف أجمعين، قالوا: لم يكن أعز في مجلس أحمد من فقير، وكان طالما يقول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وكان طالما يقول: الفقر الفقر، والله ما أعدل بالفقر شيئا. إنها نظرية. كان أحدهم إذا رأى مالا أقبل قال: ذنب عجلت عقوبته، وإذا رأى الفقر أقبل قال: مرحبا بشعار الصالحين. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والله يا رسول الله إني أحبك. قال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السهل إلى منتهى. نعم إخوتي، جالس الفقراء ترضى، جالس الفقراء تسعد، جالس الفقراء يطمئن قلبك. قال موسى عليه السلام: يا رب أين أجدك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. قالوا: وهذا الأثر الإسرائيلي معناه صحيح، بدليل حديث: مرضت فلم تعدني، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. المنكسرة قلوبهم من أجلي، شاهده الصحيح من القرآن. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. إذن أخذت حبتين من الدواء الآن، كانت الأولى الطمع فيما عند الله، وكانت الثانية مجالسة فقراء المسلمين لتلتمس بركة أيديهم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من فقراء المسلمين. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي، الطمع فقر حاضر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تجد مصارع العقول تحت بروق المطامع. الطمع كالبرق يبرق في العين ويلمع أمامها. رأى سيارة طمع فيها، أو الأهبل سيان. هكذا تجد مصارع العقول تحت بروق المطامع. الطمع، الطمع هو الذي يفسد بين الأخ وأخيه، بين الزوج وزوجته. فإذا وجد الزوجة طماعة فإنه يوغر صدره من جهتها. ولذلك قلنا أن من آثار الطمع كل الأخلاق الرديئة. إذا كانت في البيت امرأة طماعة ستجدها كذابة، وتجدها تسرق، وتجدها لابد. وإذا كان الرجل طماعا فهو أسوأ. اللهم طهر قلوبنا يا رب. من علاج الطمع الانشغال بالعمل الأخروي، الانشغال بالعمل. لو أن إنسانا يقرأ كل يوم جزئين، بلاش خمس، جزئين من القرآن، ويستغفر ويصلي على النبي 2000، ويصلي كل ليلة قيام الليل قبل الفجر 2 ركعة، ويطلب العلم ويعتكف في المسجد كل يوم 2 ساعة، كله بالاثنين، أين وقته لكي يطلب الدنيا، لكي يطمع في الدنيا؟ لذلك من علاج الطمع، وقد مضى منا الوقت، فالعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اجتمع أبي وسلمان فقال: من أهل العلم؟ قال: الذين يعملون به. قال: فما الذي أضاع العلم من أهله؟ قال: الطمع. الطمع. العلم يحمي ويحفظ ويبصر ويوجه ويحجم وينجي. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. الشاهد أيها الإخوة أن العمل، العمل الصالح، اسمع، في قصة قارون خرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ، إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. ثم قال ربنا جل جلاله في آخر القصة العلاج في آية واحدة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، لا يريد الملايين، لا يريد سلسلة المحلات، لا يريد مجموعة الشركات، لا يريد كثرة المؤسسات، لا يريد كثرة الأملاك، لا يريد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من أسباب علاج الطمع غنى القلب، ولولا أني وعدت بها لتجاوزتها، ولكن ما السبيل إلى غنى القلب؟ أحيلك أن تقرأ في كتاب طريق الهجرتين في أوله في منزلة الفقر باب في الغنى العالي. الغنى العالي أن تستغني بالله، أن يكون غناك لا بما تملك بل بما عند الله. الله جل جلاله عنده خزائن السماوات والأرض، قال جل جلاله سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. خزائنه بيد الله. قال ابن مسعود: يمين الله ملأه لا تغيضها نفقه سحاء الليل والنهار. أترون ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ لم يغض ذلك مما في يمينه شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صحيح واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيء. اعتقادك في غنى الله وأن كل شيء بأمر الله وأنه لم يعطك، هذا عين الغنى. وإذا أعطاك استغنيت واكتفيت بما أعطاك واستعملت ما أعطاك وأنفقت ما أعطاك. إن لولا ضيق الوقت لعرجنا على أن الطماع حريص لا ينفق بل يجمع ويكدس ويركب ولا يستمتع، ولكن الغني بالله ينفق ويشتري ويبذل ويعيش ويبين عليه أثر نعمة الله. غني بالله. أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. هذا هو الغني، هذا هو الغنى، الغنى العالي، الغنى بالله. وأختم خطبتي بجملة لو حفظتها وفهمتها وعملت بها لكانت حكمة في عصرنا. قد يكون في العطاء المنع، وقد يكون المنع عطاء، وإنما يفهم عن الله أهل البصائر. وطمس البصيرة عقوبة التمادي في التعامي. مرة أخيرة، وطمس البصيرة عقوبة التمادي في التعامي، أن تظل تتمادى في عماك. لذلك خذها بلا تعليق أن من أسباب غنى القلب رؤية النعم، أن ترى ما أنت فيه من نعم. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، ويتوب الله على من تاب. من أسباب علاج الطمع التوبة. اللهم تب علينا يا جواد يا كريم، تب علينا يا تواب يا رحيم، تب علينا. اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضيك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. نعوذ بك من الطمع، ونعوذ بك من الشح،